ساندريلا وردة بيضاء، قلبك أحلى بل وأغلى من كل الأشياء. تصفحين عمن زل، تعذرين من أساء. هذه أنت ساندريلا وردة بيضاء. زدت إيمانا ونقى، قلبك أحلى بل وأغلى من كل الأشياء. عندما تعطي الأيام تعطينا وبسخاء، تنسينا كل الآلام، تملأنا بالأحلام، تمسح عنا الأوهام. أنت وردة ساندريلا، وردة بيضاء، قلبك أحلى بل وأغلى.